يا مشايخ تفضلوا من الكتاب الذي معنا، أين وصلنا؟ ما أسمع، ما في صوت يعني عندي. وصلنا إلى مصطلحات علم القراءة شيخنا الكريم. لا خلاص، هذه اتفقنا أنكم تحفظونها، ما نعم أدري في أحد ما حفظها. حفظناها بإذن الله. ها؟ في أحد ما حفظها؟ يعني ما حفظها يكلمني بالصوت، يعني بارك الله فيك. شيخي ما أخذناه وحفظناه، أما القسم الأخير يعني ما أعلم إذا كان المطلوب حفظه قبل شرحه يعني. طيب نبدأ يا مشايخ بعد مصطلحات القراءات. أين وصلنا في هذه الاصطلاحات؟ أخذنا شيء عن التقليل، بقي أسباب الإمالة. وأسباب الإمالة هي صفحة 63. طيب تفضل، من منكم يقرأ اليوم؟ صوت غير واضح شيخ. نعم، ما أسمع شيئا يعني. شيخ عذرا، قلت وصلنا إلى أسباب الإمالة. وأسباب الإمالة صفحة 63 في نهايتها. 63. نعم نعم. إذا أقرأ شيخي، ولكن أحتاج إلى نوع من الإعراب. تفضل، ما أدري الأخوة يسمعون البقية. أنا أطلب دائما مداخلة بالصوت، ما يدخل نعم إلا ثلاثة اثنين ثلاثة. نسمعكم، نسمع نعم. الصوت واضح، نعم صوت واضح. نعم نعم دكتور، نعم واضح. واضح شيخنا، واضح. نعم. وأسباب الإمالة هي: واحد، وجود كسرة في اللفظ قبل الألف مثل الربا كمشكات. اثنين، وجود كسرة في اللفظ بعد الألف مثل النار الناس. ثلاثة، وجود كسرة في اللفظ في بعض الأحوال مثل طاب جاء، لأن أوائلها تكسر إذا اتصلت بالضمير المرفوع، فنقول طبت جئت. رابعا، وجود ألف منقلبة عن ياء نحو ما سعى. خامسا، وجود ألف تشبه الألف المنقلبة عن ياء كألف التأنيث نحو الدنيا ذكرى. سادسا، وجود إمالة أخرى في اللفظ مثل وناء تمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة والألف، ويسمى هذا السبب الإمالة للإمالة. سابعا، وجود ألف مرسومة ياء وإن كان أصلها الواو. مثل والضحى دحاها. نعم، هل يوجد إشكال فيما قرأ أخوكم؟ لا لا، واضح شيخنا، واضح. الإخوة بقية الإخوة واضح شيخنا الكريم؟ واضح يا دكتور، واضح. لو تعدي دكتور بس فقط، يعني ما يعني نعم، لو يعني يكون في إعادة شوية بس. إعادة ليش؟ إلا وجود كسرة في اللفظ قبل الألف. أي رقم؟ رقم واحد. الآن الألف، أين الألف يا شيخ في لفظة الربا؟ نعم على ال... نعم بعد الباء. الآن عندك ال الربا، الألف الصغيرة هذه قبلها فتحة تناسبها، تناسب الألف، ولا بد أن تكون قبل الألف فتحة، وقبلها كسرة، قبلها كسرة. الآن إذا أردت أن تميل للربا كيف تفعل؟ الربا، ها الربا، الربا. طب الذي حصل هنا؟ نحونا بالألف نحو الياء. أنت أملت الألف والفتحة قبلها. نعم، أملت الألف والفتحة قبلها سبب وجود كسرة قبل الفتحة، وهي كسرة الراء. لو كانت الراء غير مكسورة، لو كانت الربا مثلا، كيف ستميلها؟ ما تستطيع تميلها. نعم، لكن لما كانت مكسورة، الراء مكسورة التي قبل الفتحة وقبل الألف، استطعت أن تميل الألف والفتحة، لأنك لا تستطيع، لا يمكن أن تميل الألف دون الفتحة. فلما جاء قبلها كسر والكسر مناسب للإمالة، استطعت أن تميل الألف والفتحة. نعم واضح. اللفظة الأخرى كمشكاة نفس الطريقة، لكن الكسرة ليست قبل الفتحة وإنما قبل الفتحة، لأن قبل الفتحة يوجد سكون، وقبل السكون كسرة. السكون هذا لا يعتد به لأنه ليس بحركة، السكون لا يعتد به لأنه ليس بحركة، كأنه كانت الكسرة قبل الألف مباشرة، قبل الفتحة مباشرة، قبل فتحة الكاف. كمشكات، تقول كمشكات، كي كمشكات، كمشكات. نعم، جزاك الله خير. مي مي هكذا تقول، مي مشكي مي، تناسبت الإمالة هنا. البقية مفهومة عند باقي الإخوة؟ هذه الاصطلاحات مهمة حقيقة، من لم يدركها ممكن يعني لا يدرك كثيرا من علم القراءة. نعم، تابع أخي الكريم. نعم، السكت قطع الصوت عن الساكن زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. ارفع صوتك، الصوت منخفض. السكت قطع الصوت عن الساكن زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة في الحال، والسكت قسمان، سكت للهمز وسكت لغيره، والمشهور عن حمزة السكت على الساكن قبل الهمز، والسكت لغير الهمز يكون على ألفاظ معينة لمن ورد عنه ذلك وبين السورتين لمن يسكت بينهما، فالسكت مقيد بالسماع والرواية. نعم، السكت هذا معروف ويختلف عن الوقف، لأنك لا تأخذ النفس، هو كالوقف لكن في الوقف تأخذ النفس، السكت لا تأخذ النفس. وعندنا السكت معروف في رواية حفص في أربع كلمات: كلا بل رانا، تسكت على اللام ولا تأخذ النفس. السكت إثمان للهمز ولغير الهمز، لغير الهمز كالأربعة التي عند حفص مثل بل رانا. أما السكت للهمز فهذا مشهور في قراءة حمزة، متى كيف يسكت حمزة على الساكن قبل الهمز، مثل كلمة الأرض، اللام ساكنة والهمزة مفتوح وعندنا همزة الأه، فيسكت الأرض دون أن يأخذ النفس، وهكذا مما سيأتي إن شاء الله. أما السكت بغير الهمز فهو ألفاظ معدودة، ألفاظ معينة معدودة في القرآن تختلف من قراءة إلى قراءة، من رواية إلى رواية، مواضع معلومة بعضهم يسكت عليها وبعضهم لا يسكت، كالمواضع الأربعة عند حفص طريق الشاطبية يسكت عليها. لكن هذه السكت لغير همز هل هو من الأصول أم من الفروش؟ السكت من همز من الأصول لغير همز، لهمز من الأصول ولغير همز من الفروش، أليس كذلك؟ نعم، من الأصول. الإثنان دكتور، الإثنان من الأصول، لأن السكت عند حمزة وخلف أصل من الأصول، والسكت عند عاصم أصل. لا، فروش من الفروش، السكت من الفروش اللي هو الغير الهمز، مثل السكتات الأربعة الواجبة دكتور لحفص. ما سمعت يا أخي الكريم. السكت لحفص السكتات الأربعة الواجبة من الفروش، كما نبه الإمام الشاطبي وسكتة حفص دون قطع لطيفات، فذكرها في الفروش اللي هو الغير الهمز يعني. أعد أخي الكريم، أعد. السكت لغير الهمز كالسكتات الأربعة الواجبة للإمام حفص من الفروش، كما نبه الإمام الشاطبي في المنظومة جعلها من الفروش، وسكتة حفص دون قطع لطيفات على ألف التنوين في عوج جنباله وفي نون مراق ومرقد ولام بل أران. أخي الحبيب لو تختصر يعني، أنا سألت سؤال واضحا، ما هو الذي من الأصول وما هو الذي من الفروش؟ أم كلاهما من الأصول أم كلاهما من الفروش؟ السكت على الهمز من الأصول لحمزة، والسكتات الواجبة من الفروش. خلاص، هذا هو. نعم، تفضل أخي الكريم أكمل. السكون المحض هو تفريغ الحرف من الحركة، وهو الأصل في الوقف، لأن الوقف محل استراحة القارئ، والسكون أبلغ في تحصيل الراحة، ولأن الوقف ضد الابتداء، وكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون. السكون المحض هذا السكون المعروف، وإذا وقفت على الكلمة الأصل فيها أنك تسكنها، والسكون بمثابة راحة للقارئ يستريح عند الحرف الساكن فيرتاد نفسه ويريح السامع أيضا. نعم واضح، السكون المحض هذا يسمى السكون المحض. يعني إيش السكون المحض؟ السكون الخالص. وكما نعلم أننا لا نبتدئ بساكن ولكننا نقف على لا نقف على متحرك، يعني نبتدئ بالمتحرك ونقف على الساكن، هذا يسمى السكون المحض. هذا السكون مصطلح السكون المحض معروف وهو بدهي، لكن لماذا أتى به هنا وجعله من الاصطلاحات؟ لأن هناك شيء يقابله وهو الروم والإشمام، الروم والإشمام والاختلاس، ثلاثة اصطلاحات تقابل السكون المحض. فنقول مثلا نقف على الكلمة بالسكون المحض وبالاختلاس، أو وجه بالسكون وجه بالروم، أو ثلاثة بالسكون وأربعة بالروم. فماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الكلمة يوقف عليها المحض ويوقف عليها بغير السكون المحض. بغير السكون المحض المراد به الروم والإشمام والاختلاس. فما هما الروم والإشمام والاختلاس؟ ومتى يكونان؟ بابهما طويل وفيهما كلام وشرح طويل، لكن المقام مقام بيان اصطلاحات. فأقرأ ماذا يقول. الروم، نعم، أو هو الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد، ويقدر الباقي من الحركة بثلثها، ويكون الروم في المرفوع والمجرور، ويعامل الروم ولا يمد المد العارض للسكون معه إن كان اللفظ الموقوف عليه منافي التنوين، نحو مستقيم حكيم. نعم، هذا لا لا لا لا الروم، الروم هو الإتيان ببعض الحركة، ببعضها قال هو بثلثها، يعني تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سكون محض، تقف على النون بالسكون المحض، ولكن إذا أردت أن تقف بالروم تقول نستعين نو نو، خفيفة، حركة خفيفة، هي ثلث حركة، فهذا يسمى الروم، وهو يكون في المرفوع مثل نستعين، وفي المجرور مثل مستقيم اهدنا الصراط مثلا، مثل الرحيم، الرحيم نقول الرحيم مي مي ثلث حركة. نعم، ثم قال طبعا ما أسباب الروم وما هي حالاتها وكيف يعني يكون، وما هي الحروف التي يدخلها الروم وما لا يدخلها، والحركات التي يدخلها والتي لا يدخلها. طبعا هنا واضح أنه لا يدخل على المفتوح لأن الفتحة أخف الحركات، فإذا نطق ببعضها خرجت كلها، لا تستطيع النطق ببعضها، فلا يكون الروم في المفتوح ولكن يكون في المرفوع والمخفوض أو المجرور. والروم كالوصل، هذه قاعدة من قواعد الروم. إيش يعني كالوصل؟ يعني تعامل الحرف المروم معاملة الحرف الموصول المتحرك. فإذا كان الحرف المروم قبله مد عارض للسكون نستعين حركتان أو أربعة نستعين، يجوز هذا، أو ستة نستعين، لكن إذا قرأنا بالروم فقد ذهب السكون فلا نقول نستعينه وإنما نقول نستعينه، حركتان فقط. لذلك قالوا الروم الوصلي، وربما سيأتي هذا الكلام فيه بتفصيل. نعم. الاختلاس هو النطق بمعظم الحركة. قال هنا انتبه، قال هنا لا لا، إذا كان الروم اللفظ الموقوف عليه منونا فيزال التنوين وتعتبر بالحركة الواحدة وليس بالتنوين. إذا كان تنوين ضم نعتبرها ضمة، وإذا كان تنوين كسر نعتبرها كسرة، وهكذا. نعم. الاختلاس هو النطق بمعظم الحركة ويقدر بثلثيها، وكيفيته أن يسرع القارئ حال النطق بالحركة حتى يذهب شيء منها على أن يكون الثابت منها أكثر من الذاهب. ويكون الاختلاس في الحركات الثلاث عندما وردت عنه القراءة به، كما في لفظ تعدوا عند من اختلس فتحة العين، ويخصمون عند من اختلس خسرة الخاء. عند من اختلس كسرة الخاء يأمركم عند من اختلس ضمة الراء. هنا هذا الاختلاس، الاختلاس مثل الروم، ولكن في هذه الحالة ننطق بثلثي الحركة وهو ما يسمى بمعظم الحركة، بينما بالروم ننطق بثلث الحركة. الاختلاس ننطق بثلثي الحركة. أين الاختلاس إذن؟ الاختلاس يعني اختلسنا منها ثلثا، أخذنا منها ثلثا، ما نطقناها كاملة وإنما أخذنا منها ثلثا ونطقنا بثلثين، فقيل هو اختلاس. نعم. وهذا يكون في الحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة. والاختلاس هذا له مواضع معدودة في القرآن عند القراء، وهو يعتبر من الأصول أم من الفروش؟ له مواضع معدودة. من الفروش. من الفروش. من الفروش. نعم، من الفروش. طب سؤال يا دكتور. نعم. هل يعني الفرق بينه وبين الروم أن الاختلاس يكون في وسط الكلمة والروم في آخرها؟ الفرق الأول والمهم، الفرق الأول والمهم أن الروم ثلث والاختلاس ثلثان. الفرق الثاني أن الروم لا يكون إلا في آخر الكلمة، وأما الاختلاس فيكون في وسطها وفي آخرها. يشمل الاثنين. نعم. يشمل الاثنين معا، وسط وآخر الكلمة. نعم، لأن البعض لا يعتد بالروم ويجعل الروم والاختلاس شيئا واحدا. نعم. فبدل أن يقول روم يقول هو اختلاس، ويجعل الاختلاس في الوسط وفي آخر الكلمة. جزاك الله خير. مثل لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. هي لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فقد اختلسنا. نعم. فتحة العين. لا تع. لا تع. تعدوا. فقلنا لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، فقلنا تع. ما قلنا ع. تعدوا في السبت، اختلسنا منها بعض الحركة. ويخصمون تختلس كسرة الخاء. يخصمون، يخصمون، ما نقول يخصي صي، يقول خصي بالإشباع يعني. لكن لاحظوا معي بالذات الإخوة المبتدئين والذين يعني ما عندهم خبرة في علم القراءات، مثل هذا الفرق، مثل هذا الاختلاس وهو ثلث حركة، أو الروم. الاختلاس هو أخذ ثلث الحركة، والروم النطق بثلث الحركة. مثل هذا لا يدركه ولا يسمعه ولا يحسن النطق به إلا المختص بعد القراءة والمراس. ربما أقرأ فيسمعني من لا خبرة له فلا يرى فرقا بين الاختلاس وعدمه ولا بين الروم وعدمه، بل لا يرى فرقا في مقدار المد. المد عندنا 4 حركات، إذا مددت 5 أو 6 أو 3 أو 2 لا يرى فرقا لأنه من غير المختصين. ومن هنا بعض الذين لا معرفة لهم بالتجويد ولهم موقف سلبي من التجويد أحيانا يعدون ما نتكلم به أو ما يتكلم به أهل القراء القرآن والقراء وأهل التجويد وأهل القراءة يعدون ذلك من التكلف ولا يرونه علما لأنهم يجهلونه، ومن جهل شيء عاداه. وأنتم تعلمون أن القراءة منهي فيها عن التكلف وهذا متفق عليه، لكن الذي لا خبرة له يظن أن ما جرى على أصول القراءة الصحيحة يظنه من التكلف لأنه لا يعرف القراءة، فيظن حينما ندقق في الألفاظ ونعلم فيظن أن هذا هو التكلف المنهي عنه لعدم علمه، بل درسنا بعضهم وكان يقول مثل هذا ويظن أن أحكام التجويد كلها من التكلف، كلها من التكلف، الإدغام والإخفاء وبعضهم كان يعد المخارج والاختلاف في نطق الكلمة مخرجا وفي نطقها صفة والتنبيه على الخطأ في ذلك كان يعد أيضا من التكلف. فكثير منهم لما تعلم أحكام التجويد وعرف أنه كان مخطئا فيما ذكر فننتبه لمثل هذا. المصطلح الذي يليه الإشمام، هو الإشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة بعيد تسكين الحرف، فهو إشارة بلا صوت ويكون في المرفوع فقط. نعم، الإشمام قلنا الروم يكون في المضموم والمخفوض والمكسور مجرور، الاختلاس يكون في كلها الحركات الثلاثة مضموم مفتوح مكسور، لكن الإشمام لا يكون إلا بالمضموم. كيف ذلك؟ قال تشير بالشفتين كأنك تنطق بالضمة بعيد تسكين الحرف. قولوا معي نستعين. نستعين الآن وقفتم عليها بالسكون المحض أليس كذلك؟ نعم. بعيد هذا السكون، بعيد هذا السكون بلحظات تضم الشفتين كأنك قلت نستعين لكن بدون صوت. قل معي نستعين ثم نستعين. أدر الشفتين كأنك تنطق بالضمة بدون صوت. نستعين نستعين نستعين. واضح الصورة؟ ما أدري إذا كان الفيديو واضح عندكم. ترون الفيديو لمن لا يعرف أنطقها ويراني يراني هكذا نقول نستعين هكذا بس نستعين هكذا نعم فائدة الوقف بالروم وبالإشمام. نعم الآن يا دكتور أشرف، قد يقول قائل ما فائدة هذا؟ يعني روم واختلاس اسمام، ما الفائدة أن أشير بالشفتين هكذا؟ وما الفائدة أن أختلس الحركة؟ الحركة كلها ثلث حركة، فلماذا مرة آتي بها ومرة أختلسها؟ فما فائدة هذا؟ لماذا لا أنطق بالحركة وخلاص؟ اسمع ماذا يقول الآن. فائدة الوقف بالروم وبالإشمام، تبيين حركة الحرف الموقوف عليه، وهي مهارة تدل على التمكن من النطق وإجادة له، كما يوجد وقفات لبعض القراء بالروم أو الإشمام فقط، مثل وقفات حمزة وهشام، وأيضا لوجوب قراءة كذبة تأمنا بالاختلاس أو الإشمام لجميع القراء ما عدا أبو جعفر. نعم، يعني إيش؟ عدة فوائد. الفائدة الأولى، أنتم تعلمون أن المرء في مقام التعلم وفي مقام التعليم، لو كنت أعلمكم الآن القراءة، تعرفون أنني لابد أن أقف في قراءتي بالسكون المحض، أليس كذلك؟ وأنا أقرأ لكم، أو أنتم تقرؤون لأرى صواب قراءتكم من خطئها، لابد أنكم تقفون بالسكون المحض، فتقولون نستعين المستقيم الرحيم، فلا تدرون ما هي حركة الحرف، ما هي حركة الحرف. فماذا أفعل لكم؟ أشير لكم بشفتي، إذا وقفت بالسكون أشير بشفتي، فتعلمون أن حركة الحرف هي الضمة. أو أنت التلميذ حينما تقرأ تشير بشفتيك لتخبرني أنك عارف لحركة الحرف. وضحت هذه الفائدة؟ واضح شيخنا. واضح نعم. واضح نعم. نعم واضح يا دكتور. طيب. واضح شيخ. من منكم يقرأ لي آخر البروج بالوصل، يصل بين الآيات مثلا، وهو الغفور الودود، من عند قوله تعالى، وعند قوله تعالى وهو الغفور الودود، من منكم يقرأ بالوصل، يصل الآيات ببعضها البعض ويظهر حركة الحرف؟ أنا أصل الدكتور إن أحببتم. أنا أريد أقرأ يا شيخي إذا ما عندكم مانع. تفضل. صالح بلوشي يا شيخ، ها؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أخطأ زميلكم أم أصاب؟ نعم. في أواخر الكلمات أخطأ. أنا شيء قرأت باجتهادي بدون مصحف. أعرف هذا، وأنا جبت هذا الموضع لأن المعظم سيخطئ فيه، معظم الإخوة سيخطئ فيه. أقرأ شيخنا؟ أقرأ؟ لا، ممكن نعطيك موضع آخر، لكن هذا الموضع خلاص ظهر. أين نعم. خطأ الزميل؟ هو الأخطأ في المجيد. أيوة، قال المجيدي. طبعا يقرأ حمزة والكسائي وخلف بالكسر بالخفض. لا اترك هذا الآن، اترك هذا، الله يحفظك. المقام مقام تعليم. الآن زميلكم قرأ، لو قلت له اقرأ البروج فقرأ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو يقرأ أمامي هذا ويسكن، يقف بالسكون المحض، فساعتها أنا لا أعلم هل هو يعرف ضبط أواخر الكلمات أم لا يعرفها. واضح؟ لا أعلم. فأقول له إذا وقفت أخي الكريم على شيء بالسكون المحضي فقف عليه بالروم والإشمام والاختلاس. لماذا؟ حتى أكتشف هل هو يعرف الحركات أم لا يعرفها. سيقول لي وهو الغفور الودود، هذا إيش؟ روم. ذو العرش المجيد، لكن لو قرأ ذو العرش المجيد ما أعرف أنه إيش، هل هو يعرف أنها ضمة أم لا يعرف، أم يظنها كسرة، وهل يعرف أنها ضمة عند قارئ وكسرة عند قارئ آخر أم لا يعرف. أرجو أن يكون فهم المراد. نعم نعم. ومعذرة أخي الكريم الذي قرأ، يعني ما قصدنا أن نبين خطأ، وإنما قصدنا أن نعلم، ونحن كلنا في مقام تعليم وتعلم. بارك الله فيك يا شيخنا، بالأس فائدة يا شيخ لي. الله يحفظك، الله يجزاك خير. أيضا من فوائد الروم والإشمام أن بعض القراء يقف بالروم فقط في بعض المواضع، وبعض القراء يقف بالإشمام فقط. فتحتاج أن تعرف الروم والإشمام، لأن الأصل أن كل كلمة فيها سكون محض يجوز أن يوقف عليها بالروم والإشمام، إذا كانت مضمومة بالإشمام، وإذا كانت مضمومة أو مكسورة بالروم، فكل كلمة بالسكون تقف عليها عند جميع القراء، هذا هو الأصل. وكذلك الاختلاس، عند من قال إن الاختلاس يكون في أواخر الكلم، غير أن بعض القراء ليس له الوقف بالسكون المحض، يعني إذا وقف على الكلمة لا يقف بالسكون المحض، إما يقف بالروم وإما يقف بالإشمام. فمن هنا لازمك أيها الدارس لعلم القراءات أن تعرف مبحث الروم والإشمام جيدا، وأن تعرف مذاهب القراء فيهما. نعم. ويأتي الإشمام عند علماء القراءات بمعاني أخرى غير هذا، وهي أولا خلط صوت الصاد بالزاي، وذلك نحو الصراط يصدر عند من قرأ به. ثانيا خلط الكسرة بالضمة، وذلك نحو قيل وغيل عند من قرأه بالإشمام، وكيفيته هنا أن يتلفظ القارئ بحركة مركبة من جزئين ضمة وكسرة، جزء الضمة أولا وهو الأقل، يليه جزء الكسرة وهو الأكثر. ثالثا ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم، وذلك في لفظ تأمن على أحد الوجهين فيه لمعظم القراء، وفي إدغام السوسي ما كان مرفوعا على وجه عنده. ويختلف الإشمام في الحالات الثلاثة عنه في الحالة الأولى، التعريف بالإشمام، ففي الحالات الثلاثة يكون الإشمام حال الوصل والوقف، بخلاف الحالة الأولى التي يكون الإشمام فيها وقفا. نعم، هنا أراد أن يقول لك أن مصطلح الإشمام يطلق على معاني أخرى غير المعنى السابق الذي قلناه، فينبغي أن تنتبه أيضا. المعنى السابق معروف، ضم الشفتين، يعني إيش ضم الشفتين؟ كمن ينطق بالضمة، معروف الإشارة بالشفتين كمن ينطق بالضمة. لكن أحيانا قد يعبر القراء بقولهم هنا ها هنا إشمام، ولا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون معاني أخرى، وهذه المعاني الأخرى محصورة في ثلاث. المعنى الأول خلط صوت الصاد بالزاي، اهدنا الصراط، عند قراءة من خلف عن حمزة، ولا خلاف؟ خلف عن حمزة. الموضوع الأول اقرأ حمزة. نعم. ثم خلف. خلف في جميع المواضع. خلف في جميع المواضع. خلاف في الفتحة. نعم. خلاد في الأولى سيدي، وفي باقي المواضع خلف، في كل المواضع خلف. اهدنا الضراطة إيه؟ يصدروا يصدروا يصدروا. فماذا فعلت هنا؟ أشممت الصاد صوت الزاي، ومعلوم أن الصاد والزاي مخرجهما إيش؟ واحد من طرف اللسان مع ما بين الشفتين العليا والسفلى، وكونهما من مخرج واحد وكونهما يشتركان في الصفات في كثير من أغلب الصفات ومن مخرج واحد وبينهما قرب في الصوت وكل وكلاهما من حروف الصفير، كان بعض العرب حينما ينطق الصاد ينطقها قريبا من الزاي الزراطة يصدر، وهذا موجود في لهجاتنا ولهجات بعض الناس، موجود هذا في بعض لهجات المصريين وبعض لهجات السودانيين في لهجاتهم العادية، يعني أي حرف صاد يشمه صوت الزاي، وهذا من صميم لغة العرب وجاءت به هذه القراءة، هذا يسمى إشمام، أشممت الصاد صوت الزاي. النوع الثاني خلط الكسرة بالضمة، يعني إيش؟ أن تشم الكسرة صوت الضمة، مثل قيل قيه القاف، كسرة القاف تعطيها شيئا من صوت الضمة، تقول قيل قيل، تعطيها بالصوت وليس بالإشارة، قوي كأنك تقول قوي لا، لكن بسرعة قيل قيل قيل، تضم الشفتين فتنطق بشيء من الضمة مع صوت الكسرة، هذا يسمى إشمام أيضا. وغيظة، وهذا قرأ به بعض القراء، وهي حركة مركبة من حركتين، الأولى ضمة والثانية كسرة، الأولى تنطق بالضمة جزء من الضمة، والثاني بالكسرة، الضمة تعطيها ثلث، أنك قسمت الحركة إلى ثلاث أقسام، القسم الأول ضمة والقسم الثاني والثالث كسرة. واضح هذا؟ ويتبين هذا بالقراءة العملية. نعم القسم الثالث ضم الشفتين مقارناً لسكون الحرف المدغم، هذا اللي هو الإشمام السابق الذي أخذناه، نفس المعنى السابق. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله دكتور سمين. السلام عليكم يا دكتور. دكتور سمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإياك يا دكتور حبيبنا الغالي. هل سنكمل الليلة ولا الدكتور سيؤجل بعد الصلاة؟ ماذا؟ لم أفهم من كلامي.